الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله تعالى مع الجماعة، ومن شد عنهم شد في النار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الأخوة، سبحان الله، كلمة عظيمة عظم الله تعالى أمرها في كتابه، وبين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. اسمعوا شأنها، فقد وجدت من أمرها عجبا. وجدتها مع الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، حيث روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلها ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقول سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. اعلم أخي أن التسبيح من أحب الكلام إلى الله، حيث روى الإمام مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. واعلم أن التسبيح يرد القدر، كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن التسبيح هو الذكر الذي تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام. قال الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. والتسبيح ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام الدائم في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها على كثرتهم. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عنهم: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بل إن التسبيح ذكر لجميع المخلوقات. قال عز شأنه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والتسبيح ذكر أهل الجنة، قال الله تعالى عنهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. ويلهمون التسبيح والتحميد إلهاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. والتسبيح يذكر بصاحبه عند ربه. روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ والتسبيح سبب لإزالة وهن النفس ورفع الهمة. فقد أوصى الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله تعالى بعد كل التكذيب الذي لقيه من قومه، لما فيه من رفع لهمته وإزالة للوهن والضعف الذي صار إليه. فقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن ذلك ما حدث به علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. وقال النبي كما روى الشيخان رحمه الله تعالى: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكم من خادم. والتسبيح إخواني سبب جالب للنصر ومعونة الله سبحانه وتعالى إذا قرن بالاستغفار. فقد قال تعالى موصيا نبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. التسبيح من أيسر الأعمال وأكثرها أجرا، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. إخوة الإسلام، التسبيح قول سبحان الله، ومعناه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات. فالله عز وجل منزه عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب. ولهذا قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص. ولهذا قال تعالى: ولله المثل الأعلى، بعد قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه، وله أيضا كذلك وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فليس في خلق الله عز وجل لعب ولهو، وإنما هو خلق مبني على الحكمة. كذلك أحكامه عز وجل لا تجد فيها عيبا ولا نقصا، كما قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة العقيدة، لا جديد يذكر غير أن القديم يجب أن نعاد. كل شيء يسير وفق الخطة والخطى المدروسة، والسجال على قدم وساق، والقوة الرمي. قذائف الهاون أخبرتنا أن مقلاع داود عليه السلام ما زال بإمكانه أن يصيب جالوت في مقتل ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الزمان يستدير على النحو الذي تحبون، فلا يغرنكم صوت الباطل إذ علا، حيث أن الطبل يمتلك صوتا عاليا أكثر من غيره لأنه أجوف، والحق ليس أخرس البتة، ولكنه يهمس بقول ربكم: إن الله اشترى. القصة القديمة تعاد. أبو جهل يرعد ويزبد عند دار الندوة، يقرأ ما يمليه عليه الشيطان، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيرتل في صوت خافت في دار الأرقم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وانهزم الجمع. أبو جهل جيفة في قليب بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى. إن شجرة الدباء تهيج بسرعة وتبلغ العنان في سنة، ولكن ساقها هزيل وجذورها هشة. أما النخلة فتنبت على مهل بساق صلب وجذور قاسية، ثم إذا جاء الشتاء لم تتحمل شجرة الدباء جولة، ولكن النخلة تبقى منتصبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الاتجاه أهم من السرعة، فلا تعجلوا. لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا من مكة برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه عاد ودخلها بجيشه في وضح النهار ومن أبوابها الأربعة. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. ولكم أن تتخيلوا ذلك الصوت العذب يقع في أذن صاحبه: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فسينجو ولو أطبقت السماء على الأرض، إنه الخندق مجددا. المشركون والمنافقون والعملاء واليهود أجمعوا أمرهم ثم جاءوا صفا، وحين بلغت قلوب المسلمين الحناجر نصرهم الله بالريح لا بالخندق. النفق سبب ليس إلا، وقد أبدعتم باتخاذ السبب. وقذيفة الياسين لا تصيب وحدها وإنما بتوفيق الله عز وجل، وقد اشتد عود رميكم والصاروخ أعمى وإن كانت إحداثياته بأيديكم ولكننا نرمي. بسم الله. للذي تشهدون له بالوحدانية هو الذي خرجتم من بيوتكم تطلبون نصراً أو شهادة، وما اختاره الله لنا كان أحب إلينا. هذه الدار دار مجاهدة ومجالدة، دم وأشلاء، إنفاق وتعب، خذلان ووحدة، وليس وحيداً من كان الله معه وإن تركه كل الناس. تذكروا لحظة الإنفاق ربح البيع أبا يحيى، وتذكروا لحظة النفير كن أبا خيثمة، وتذكروا لحظة وداع الرفاق مشهد مصعب بن عمير ولا كفن له يستره، وتذكروا لحظة الجراح يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقد وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكروا أن لا عذر، وتذكروا أن لا عذر، وعمر بن الجموح وطئ بعرجته الجنة. هذه الدنيا تتغير بشكل سريع، وموازين القوى تميل دفتها نحونا بشكل لم نكن نتوقعه. نحن أقوى مما يظن هذا العالم، أقوى بكثير، أقوى بالله عز وجل القادر القوي أولا، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ثانيا. وقد اقترب الوعد الحق، وقد اقترب الوعد الحق بقدرة الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم انصرهم على إخوان القردة والخنازير ومن والاهم ومن دعمهم. قال الناظم جزاه الله خيرا: كل المدائح والمحامد تبتغي شرف الوقوف على جناب المصطفى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، وعلى الصحاب ومن أطاعك واقتفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع المتقين الأبرار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.